بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة في الله، إنه لمما يسعد القلب أن نجتمع في هذا المجلس في بيت من بيوت الله عز وجل لنتدارس موضوعات تهمنا في ديننا الذي هو عصمة أمرنا. وإن صبر المسلم بجلوسه في حلق الذكر لمما يعود عليه بالنفع العاجل والآجل، لأن مجالس الذكر كما تعلمون تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة، ويذكر الله عز وجل من فيها عنده تبارك وتعالى، وكل ذلك فضل عظيم يسابق إليه كل مؤمن بالله واليوم الآخر. أيها الإخوة، إن موضوع محاضرتنا هذه الليلة موضوع في غاية الأهمية، يحتاجه المسلمون عموماً صغارا وكبارا، رجالا ونساء، متعلمين متعلمون وغير متعلمين. إن هذا الموضوع هو موضوع الصبر، والصبر هو الإيمان، إذ الصبر سبب الرئيس لدخول الجنة والنجاة من النار. قال تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فالصبر عاقبته حميدة وثمرته كبيرة في الدين والدنيا. وكل إنسان في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر حاجة ملحة أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب، لأن الله عز وجل خلقك أيها الإنسان وجعلك في وضع هو وضع ابتلاء. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فالله عز وجل خلقك لعبادته وجعلك في حياتك تكابد المشاق في أكثر أطوارها، منذ ولادتك إلى وفاتك وأنت تواجه المشاق والمصاعب، وقد تمزج هذه المصاعب والمشاق بشيء من اللذات، لكن يبقى أن الله عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد. وبما أن الله عز وجل الذي خلقنا وهو أعلم بحالنا يخبرنا أننا في كبد، فإنه لا حصن أحصن من الصبر، لأن الصبر هو الذي يستعين به الإنسان على مكابدة المشاق والبلايا. فلهذا كان الصبر ضرورة محتمة لكل أحد منا، وإنما كان الصبر ضرورة ملحة لكل شخص منا أيها الأحبة، لأن الإنسان ضعيف لا يجلب لنفسه الخير ولا يدفع عنه الضر إلا بحول الله تعالى وقوته. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فأنت فقير لا قدرة لك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم أيضا إن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقاليد كل شيء، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فإذا علم العبد هاتين المقدمتين علم أن الصبر ضرورة من الضرورات لا بد أن يلتجئ إليه وأن يعتصم به. ولهذا كان الصبر له عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم منزلة كبيرة عالية، فقد ذكره الله عز وجل كما قال الإمام أحمد في أكثر من 90 موضعا من كتابه. فقد ذكر الصبر في هذه المواضع الكثيرة من كتاب الله عز وجل، ولم يذكر شيء من الأمور كما ذكر الصبر، فدل ذلك على أهميته وعلى وجوب العناية به والحرص على التخلق به. فما هو الصبر أيها الإخوة؟ الصبر هو الحبس والكف ولهذا تقول العرب قتل فلان صبرا، أي إذا أمسك وحبس فقتل. فالصبر فيه حبس للنفس وإمساك بلجامها أن تنفلت، فلا تضبطها ضوابط ولا تحدها حدود. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي احبس نفسك مع هؤلاء القوم لأنهم هم أهل الخير وهم أهل الفضل وهم أصحاب الصلاح الذين يحب الله عز وجل مجالسهم ويثني عليها. فالصبر هو هذا في لغة العرب. أما الصبر في اصطلاح العلماء فهو حبس النفس عن شهواتها لمرضات الله سبحانه وتعالى، فإن النفس إذا حبست عن شهواتها وكان هذا الحبس لوجه الله عز وجل كان صبرا محمودا، وكان صاحبه من أهل الصبر من الصابرين والصابرات، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. ولربك فاصبر، فالصبر لا بد أن يكون خالصا لله عز وجل مرادا به وجه الله سبحانه وتعالى، وإلا لم يفد صاحبه. ولهذا فإن بعض الكفار يصبر عن بعض شهوات نفسه إما لحظ نفسه أو نحو ذلك، فلا يكون مثابا على هذا الصبر. فالصبر المحمود هو الإمساك عن شهوات النفس، ضبط النفس وإلجامها بلجام التقوى حتى لا تقع في معاصي الله، وحتى لا تتفلت عن الطاعات والفرائض ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. هذا الصبر هو الذي أمر الله عز وجل به رسوله محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأمر الله عز وجل به سائر رسله، وأمر الله عز وجل به سائر المؤمنين. واصبر لحكم ربك إلى غير ذلك من الأوامر التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام في باب الصبر. فإذا أمر به رسول الله وأمر به سائر الأنبياء وأكد على المؤمنين به: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، فإن ذلك علامة على أن الصبر في غاية الأهمية في حياة المسلم. يقول العلامة أبو طالب المكي رحمه الله تعالى: إن الصبر سبب لدخول الجنة وسبب للنجاة من النار، لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، فتحتاج النفس إلى الصبر على طاعات الله عز وجل وفرائضه حتى تدخل الجنة، وتحتاج إلى الصبر عن الوقوع في محرمات الله عز وجل حتى تنجو من النار. فلا سبيل إلى دخول الجنة والنجاة من النار إلا بالصبر. ولهذا فإن أكثر المعاصي، بل يقال الوقوع في المعاصي سببه قلة الصبر على طاعات الله عز وجل، وقلة الصبر عن المحرمات والمحظورات. ولهذا فإن الله عز وجل في كثير من الآيات يوضح أن سبب دخول الجنة هو الصبر، كما قال عز وجل: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فهم لما صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصية الله عز وجل أثابهم الله عز وجل الجنة. أيها الإخوة، إن الصبر الذي هو بهذه الصفة يدخل في كل مجالات الحياة، يدخل في مجالات الدين ويدخل في مجالات الدنيا. فالصبر قد يكون على بلاء الدنيا وما يواجهه فيها العبد من بلايا وفتن ومحن: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالله عز وجل يبلو المؤمنين حتى يمحص إيمانهم وحتى يختبر صدق محبتهم له تبارك وتعالى، وحتى يعلم أنهم يقدمون محاب الله عز وجل على محاب أنفسهم. وذلك يكون تارة بالبأساء وهي الشدة، وتارة بالنعماء والرخاء وسعة الرزق. فإذا ابتلي المسلم بشيء من الشدة، بموت حبيب أو بمرض أو بفقد مال أو بفقد عضو أو غير ذلك من المصائب التي لا ينتهي تعدادها، فإنه إن لجأ إلى الصبر وفق وفاز فوزا عظيما، وإن لجأ إلى التسخط وكل إلى نفسه وإلى الشيطان فظل ضلالا بعيدا. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالمسلم إذا وقعت به مصيبة يتفكر أول وهلة: هل بمقدوره أن يرد هذه المصيبة؟ لا، لا أحد يزعم أنه يستطيع بنفسه أن يقوم برد هذه المصيبة. هذا أمر. الأمر الثاني، يسأل نفسه: من الذي يستطيع أن يرفع هذه المصيبة؟ إن الذي أوقعها هو الذي قادر على رفعها، وإن الذي جلبها هو الذي قادر على دفعها قبل وقوعها. فالله عز وجل هو الذي شاء أن تقع هذه المصيبة بك أيها المسلم، فهو القادر وحده سبحانه وتعالى على دفعها وعلى إزالتها، كما أنه هو القادر وحده على إيقاعها. فإذا عرف المسلم ذلك معرفة صادقة من قلبه، فإنه والحال هذا لا يليق به أن يفزع إلى الجزع أو إلى التسخط أو إلى غير ذلك مما ينافي الصبر. بل المسلم حقا هو الذي يتحلى بهذه الجملة قائلا لها بلسانه معتقدا لها في قلبه: إنا لله وإنا إليه راجعون. فكلنا لله، هو الذي أوجدنا وهو الذي خلقنا وهو الذي يتوفانا، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولهذا فإن الأحاديث الكثيرة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في توضيح الصبر في هذا الباب، حتى أن بعض الناس يعتقد أن الصبر لا يكون إلا في باب الصبر على بلاء الدنيا ومصائبها. ف فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ابتلي بحبيبتيه أي بعينيه فصبر فله الجنة. والمرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تصرع فقالت: يا رسول الله ادعو الله لي، لأنها كانت إذا صرعت فكشفت، فقال: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين وغيرها من الأحاديث الكثيرة يبين أن هذا النوع من أنواع الصبر ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا فضل كبير من الله عز وجل. إذا كان الله عز وجل جعل لك طريقا إلى تعويض ما فاتك عن طريق الصبر، فالذي فاتك يقابله بالصبر حسنات ورفعة درجات ودفع بلاء أكبر وغير ذلك من الأمور، فهذا فضل ليس إلا للمؤمن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن موفق سعيد، تفتح أمامه أبواب الخيرات، وهي ولله الحمد سهلة ميسورة، لا تحتاج إلى عناء بدني ولا تحتاج إلى عناء مالي في الغالب الكثير. ففي مثل هذه المصائب ليس له إلا أن يطمئن قلبه بتوفيق الله عز وجل، وأن يطمئن نفسه بالرضاء عن الله عز وجل في قدره، فإذا فعل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى سوف يكشف ضره، أو سوف يدخر له أجرا عظيما يوم القيامة جزاء صبره، أو سيدفع عنه تعالى بلاء أكبر في هذه الدنيا. ولهذا فإن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما فقد ولده الآخر قال: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ثقة بالله عز وجل كبيرة، إيمان بالله عز وجل قوي، معرفة قلبية بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فوثق بوعد الله عز وجل ووثق بقدرة الله عز وجل، وقال: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. وفعلا لما كان هذا هو اعتقاده الجازم وحسن ظنه بربه تبارك وتعالى، رد الله عليه ولديه جميعا. أيضا هناك صبر آخر، وهو الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. فطاعة الله عز وجل عظيمة جليلة، تحتاج إلى صبر ومصابرة، إلى جهاد ومجاهدة، فإن الطاعات خفيفة على من عود نفسه عليها واستمر عليها ونشأ عليها وأحبها من قلبه، أما غير هذا فإنها تدخل عليه، لأن الشيطان وراء يعده الفقر ويأمره بالفحشاء ويضعفه عن السير في طريق الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الصبر على طاعة الله عز وجل أفضل عند العلماء وأشق عند العلماء من الصبر عن محرمات الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فأمر الله عز وجل بعبادته في آيات كثيرة، وأمر بالصبر على هذه الطاعات وهذه العبادات بمجاهدة النفس ومكابدتها في سبيل أن تستمر على طاعة الله عز وجل. ومن ظن أنه يستطيع أن يسير في طاعة الله صلاة كانت أو صياما أو زكاة أو حجا أو نحو ذلك من غير صبر ومصابرة فقد أخطأ خطأ عظيما، لأن النفس بحاجة إلى مجاهدة، بحاجة إلى متابعة دائمة، وإلا خلدت وركنت إلى ملذوذاتها وشهواتها. فلا بد من الصبر والمصابرة على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن من جاهد نفسه على القيام لصلاة الفجر يعطى من الأجر العظيم ما لا يستحقه غيره، ومن صلى الفجر فإنه يحصل له من الأجر العظيم ما لا يحصل لغيره، بل من تسنن ركعتي الفجر التي هي قبل صلاة الفجر فهي خير له من الدنيا وما فيها. لما؟ لأن الطاعة إذا كانت تحتاج إلى مكابدة ومصابرة ومجاهدة يكون فضلها أكبر وأعظم. ولهذا جاء في الحج في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: أجرك على قدر نصبك. فالنصب يكون فيه مجاهدة للنفس وتغلب عليها، وإلا فإنها لا تستطيع أن تسير إلى الله عز وجل في طريق الله سبحانه وتعالى. فالعبادات التي تكون فيها مشقة وفيها مجاهدة للنفس تكون أكثر ثوابا عند الله عز وجل، كما في الوضوء في شدة البرد بالماء البارد وغير ذلك من العبادات الكثيرة. ويذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام عرض له الشيطان يوما فقال له يحيى: هل نلت مني شيئا قط؟ فقال له الشيطان: نعم نلت منك شيئا قط. قال: وما هو؟ قال: قرب إليك طعام ذات يوم فشهيته لك فأكلت فأكثر فنمت عن وردك. فقال يحيى عليه الصلاة والسلام: لله علي ألا أشبع من طعام أبدا. فهذا هو المنهج السليم للاستمرار على طاعة الله عز وجل، أن يجاهد المسلم نفسه عليها وأن يكابد نفسه وأن يدفع مشتهياتها في التخلي عن هذه الطاعات أو التفريط فيها أو التقصير في حقها أو غير ذلك من أنواع الإخلال بها. هناك أيضا صبر آخر في غاية الأهمية، وهو الصبر في الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ دينه توضيحه للناس. فإن الداعي إلى الله عز وجل يأتي إلى الناس عموما في أعز شيء عندهم وهو شهواتهم الظاهرة والباطنة، فإذا جاءهم في هذا الموضوع وفي هذه القضية فإن تقبل النفس له يكون شاقا. ولهذا كانت عداء بين الرسل وأممهم واضحا بينا، لأن الرسل جاءوا إلى أقوامهم في ماذا؟ في شهوات أنفسهم وملذوذات أفئدتهم، فحاربوهم فيها وجاهدوهم عليها حتى ينقلوها من الوثنية والشرك إلى أن تكون طائعة لله عز وجل. فلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فالداعي إلى الله عز وجل يواجه الناس في الجملة في أعز ما يظنون أنهم لا يظنون أنهم يحافظون عليه وأنه هو سر سعادتهم وسر بهجتهم في هذه الدنيا، ولهذا فإن أذاهم للداعية يكون أكبر وأشق. من هنا جاء الأمر الأكيد الدعاء أن يصبروا وأن يثبتوا أمام تحديات الخلق، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. فأمره بأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر ولم يتركه كذا، بل أوصاه بوصية لا يقوم الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر إلا بها، وهي الصبر وتحمل ما يأتي الداعي إلى الله عز وجل من مشاق ومن عناء. ولهذا فإن الآية فإن السورة التي أنزلت على الخلق، وقال الشافعي لو لم ينزل الله عز وجل على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق هو الدعوة إلى الله عز وجل وتوضيح الأمور للناس ومجاهدة الناس حتى يسلموا لله رب العالمين، حتى يدخلوا في السلم كافة، حتى يقبلوا شرائع الله كاملة تامة. ولا يكون ذلك إلا بالأمر الآخر وتواصوا بالصبر، يصبرون أنفسهم ويتحملون ما يأتيهم من الناس من أذى. وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم فهذا هو الداعية وهذا هو الصادق مع الله عز وجل ومع نفسه ومع الناس، يحب المدعوين مهما أطاله من أذى ومهما أصابه من أذى، لا ينتصر لنفسه ولا يقوم لنفسه وإنما يقوم لله عز وجل. فمن لم يكن كذلك فليس من الدعاة المهتدين الذين يسيرون على مسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسار الرسل قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد أخبر الله عز وجل أن الناس إذا آمنوا ودعوا إلى الله لا بد أن يصيبهم من أذى، فلا يظنون أنهم سيدعون الناس ويقومون مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم في رغد من العيش ورفاهة من المركب ونحو ذلك، لا بد أن يصيبهم شيء من الأذى كما أصاب من قبلهم، إذ ثمرة دعوتهم إلى الله عز وجل دخول الجنة، ودخول الجنة مطلب عزيز يحتاج إلى مهر كبير غال عزيز، ولا يكون ذلك إلا بالتضحية وإسلام النفس لله عز وجل وانقياد هواك لما يحبه الله عز وجل ويرضاه وما يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم ويرضاه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فهذا نوع من أنواع الصبر الذي لا بد من التحلي به والتخلق به. وإذ قد ذكرنا بعض أنواع الصبر التي نوه بها العلماء وأشاروا إليها، فإننا نقول ما هي الثمرة وما هو الفضل الذي يلبسه الذي يلبسه من كان صابرا من الصابرين ومن الصابرات. الصابر والصابرة من المؤمنين الله عز وجل معهم، فالله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. فمعيته تعالى لهم معية تأييد وتوفيق وإلهام وتسديد، فهو معهم سبحانه وتعالى بنصرته وتأييده وتوفيقه وتسديده. ومن كان الله معه مما يخاف؟ ولماذا أصلا يخاف؟ أيضا الصابرون محبوبون إلى الله عز وجل، فالله عز وجل أخبر في كتابه أنه يحب الصابرين. وإذا أحبك الله عز وجل ما الذي يحصل لك؟ إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم يوضع له القبول في الأرض. فالمحبوب إلى الله عز وجل منزلته عالية عند الله عز وجل، وعند الله عز وجل منزلته عالية عند الله عز وجل وعند